بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد الأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله: ومن الفروق الصحيحة أن طهارة الأحداث لا بد فيها من نية، لأنها معنى من المعاني، وطهارة الأنجاس لا يشترط لها النية، سواء كانت على البدن أو الثوب أو البقعة، لأنها من أقسام التروب التي القصد منها إزالتها. وهذا أمر واضح في التفريق بين طهارة الأحداث، سواء كان الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، لا بد فيها من نية، لأنها عبادة ومعنى من المعاني، كما قال، يعني أن الحدث ليس شيئا حسيا، إنما هو أمر معنوي. الجنابة ليست أمرا حسيا، وإنما هي أمر معنوي. ولذلك هذه العبادة تفتقر إلى نية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فلو أن الإنسان اغتسل ولم ينوي، أو توضأ ولم ينوي، فإنه لا يرتفع حدثه، لا الأكبر ولا الأصغر، لأن هذا لا بد له من نية. بخلاف طهارة النجاسة، فإنه لا يشترط لها نية، الأول من باب فعل المأمور، والثاني من باب التخلي، ومن باب إزالة النجاسة ونحو ذلك. فلو أن الإنسان عنده ثياب نجسة مثلا، هذا الثوب النجس لو أنه وضعه على حبل مثلا، نزل على ذلك الحبل مطر، نزل على ذلك الحبل مطر، وذلك الثوب الذي كان متنجسا طهر بسبب نزول المطر عليه، فإنه يطهر، وإن لم ينوي صاحبه بذلك أن يغسله، وإن لم ينوي أن يغسله. ولو كان هناك نجاسة في مكان، فهذه النجاسة التي في ذلك المكان زالت بسبب الريح، أو بسبب الشمس، أو بسبب ماء، أو جاء إنسان آخر وقام بغسلها، فإن حينئذ يكون ذلك المكان طاهرا، ويكون وتكون تلك النجاسة قد زالت، ولا يشترط لها نية، لأنها لا يشترط لها نية الفاعل، بخلاف من عليه الحدث، سواء كان أكبر أو كان أصغر. قال: ومن الفروق الصحيحة، طيب، ولذلك قال: وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية، سواء كانت على البدن، إذا كانت نجاسة على بدن الإنسان كيده أو رجله أو غير ذلك، أو الثوب الذي يلبسه، أو البقعة التي يريد البقاء عليها. قال: لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها، فبخلاف الأولى معنى من المعاني لا بد له من نية. قال: ومن الفروق الصحيحة تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام: أحدها مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بتراب ونحوه. أما نجاسة الكلب، نعم، فإذا ولغ في إناء لا بد من غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، بخلاف ما لو بال الكلب في إناء أو أنه تبرز في مكان، يغسل مرة واحدة، إلا أن يبقى أثر للنجاسة في اللون أو الريح، لا بد من تكرار الغسل حتى يزول ذلك الأثر، لكن لا يسبع مثل اللعاب، إنما جاء الحديث بتسبيع الإناء الذي ولغ فيه الكلب. فلو أن عندنا إناءين، في أحدهما بال الكلب وفي الآخر ولغ، الذي ولغ فيه الكلب نغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب، والذي بال فيه الكلب نغسله مرة واحدة وبدون أيضا تتريب. إلحاق الخنزير بالكلب إلحاق الخنزير بالكلب من حيث التسبيع لا دليل عليه، ليس هناك دليل على أنه إذا ولغ إذا شرب خنزير من إناء أو بال في إناء أننا نغسله سبع مرات، فلا يلحق بالكلب كما هو يعني كما ذكر ذلك المؤلف هنا، كما جاء في ذلك روايات عن بعض أئمة الإسلام، وبعضهم يقول إن هذا من باب قياس الأدول، إن هذا من باب قياس الأدول، وهذا وهذه المسألة لا تلحق، لا يلحق الكلب بالخنزير لعدم وجود الدليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خص لعاب الكلب بذلك دون غيره. قال والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام، إذن يقول النجاسة الأولى مغلظة وهي نجاسة لعاب الكلب إذا ولغ في إناء لا بد من سبع مرات إحداهما بالتراب. قال والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه، يعني لم يأكل الطعام لشهوة، أي أن هذا الغلام الصغير وإن أكل شيئا من الطعام لكن ما يشتهيه، لا يشتهي ذلك الطعام، نفسه غير متعلقة به وغير راغب به، فحينئذ إذا أكل إنما يعطيه أبوه أو تعطيه أمه شيء من الطعام وهو لا يشتهي ذلك الطعام، لا يشتهي ذلك الطعام، وذلك الطعام الذي يتناوله ليس لشهوة منه، أنه لا يشتهي ما يبكي عليه إنما يريد اللبن، فحينئذ إذا بال فإن بوله تكون نجاسته مخففة ينضح على الثوب الذي بال عليه، بخلاف بول الكبير وبخلاف بول الأنثى. قال وكذلك يعفى عن الدم والقيء والصديد اليسير ونحو ذلك. طيب أما ما يتعلق بالدم فالشيء اليسير، لأن الدم الكثير المسفوح نجس، الدم اليسير معفو عنه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأما ما يتعلق بالصديد ونحوه فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه طاهر ليس بنجس، قال لعدم وجود الدليل، وذلك لأن الأصل أن النجاسة لا تثبت، لا يثبت أن كون الشيء نجسا إلا بدليل، ما لا دليل على نجاسته يبقى على الطهارة. نعم هو شيء مستقذر كالمخاط والمخامة، لكن الاستقذار شيء والنجاسة شيء آخر. قال والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء، يعني ما سوى ذلك يعني كالبول والغائط ونحو ذلك، هذه ليست كنجاسة الكلب يشترط لها التسبيع مع التراب، وليست كالمخففة فيشترط إزالة النجاسة حيث لا يبقى لها عين ولا أثر. قال والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء، قوله بأي شيء يعني بالماء بالهواء بالشمس، المهم أن تزول، بالاستحالة المهم أن تزول، إذا زالت تلك النجاسة فإن الحكم متعلق بها، إذا زالت زال الحكم. قال وقيل لا بد فيها من سبع غسلات، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه لا على السبع ولا على الثلاث، بل إذا زالت النجاسة كفى، سواء زالت بالماء أو زالت بالشمس أو زالت بالهواء أو زالت بإضافة بعض المواد الكيميائية ونحوها مما تزول به النجاسة. طيب وكذلك أيضا الثياب التي تكون متنجسة توضع في المغاسل البخارية، ما هناك ماء لكن بخار، طالما أن النجاسة زالت زال الحكم، إذا زالت النجاسة بأي سبب من الأسباب مواد كيميائية بالشمس بالريح بالهواء ونحو ذلك فإنها تزول. قال ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام، قسم نجس ولا يعفى عن قليله ولا كثير، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه حتى القطرة منها نجس. قال وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق، يعني بعد ذبح الذبيحة في اللحم الذي يشتريه الإنسان في العروق دم، كذلك أيضا في اللحم دم، كذلك أيضا كما قال ودم السمك ونحوه، فهذا أيضا طاهر. لأن العلماء يقولون إن كل ما كانت ميتته طاهرة فهو طاهر جملة وتفصيلا. فدم السمك طاهر ليس بنجس. الدم الباقي في عروق الحيوان والباقي في لحمه بعد تذكيته الذكاء الشرعية من البقر والإبل والغنم والدجاج فإنه أيضا طاهر. قال والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن يسير، وهو الذي لا يفحش في النفوس. يعني شيء يسير كان يذبح الإنسان ذبيحة، ومع الذبح سواء ذبح دجاج أو ذبح كبشا أو ذبح ثورا أو ذبح بعيرا نحر بعيرا ثم تطايرت قطرات من الدم على ثيابه أو رشاش من الدم، هذا يعفى عنه شيء يسير. قال ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز. الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز، يعني دون سائر العبادات، أي أن الذي لم يميز من الصبيان كالذي هو ابن سنتين أو ثلاث أو أربع أو دون ذلك، هذا صبي غير مميز. لو أنه صلى صلاته ما تصح، لو أنه صام صومه ما يصح، لو أنه فعل بعض العبادات ما يصح إلا الحج لأنه ورد به النص. أما إذا ميز الصبي صار مميزا من خمس من ست، يعرف الصلاة يعرف الوضوء يعرف الطهارة، هذا يؤجر وإن لم يكن قد بلغ وإن لم يكن مكلفا. يعني ابن السبع النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، لأن هذا غالب سن التمييز وقد يميز في الخامسة والسادسة. فإذا صلى ابن الخمس السنوات والست السنوات والسبع السنوات والثمان والتسع والعاشر أو صام فإنه يؤجر على ذلك ويكتب الله عز وجل له أجر ذلك لأنه صار مميزا. ولكن إذا كان دون ذلك شخص جاء بطفل ابن سنتين أو ثلاث سنوات إلى المسجد يصلي مع الناس، هذا ما يكتب له أي أجر، لا يكتب له أجر. لو صام ما يكتب له أجر. لكن لو حج بصبي صبي حج به أبوه وهو ابن شهر ولا ابن شهرين ولا ثلاثة ولا سنة ولا سنتين ولا ثلاثة مع أنه غير مميز يكتب له، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لو قال قائل ما الفرق بين الصلاة والصيام والحج؟ الفرق دليل، رفعت امرأة صبيا لها في المهد في حجة الوداع إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة خثعمية وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر، دل هذا على أنه يؤجر، لكن لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. طيب إذا